بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، تنبيه قبل أن نبدأ في تمثيل الحديث الحسن لذاته والذي تعددت طرقه فصح. مثلنا مثالا بحديث أبي مرحوم وحديث القاسم، وقلنا هو حديث أبي أمامة وحديث سهل بن معاذ، وقلنا بأن هذا الحديث كل حديث منها في إسناده راو في منزلة ماذا؟ من هو صدوق، من هو ماذا؟ صدوق، هو راوي الحديث الحسن، أي أعني لذاته. وبتعدد الطريقين صح، فلعله قد حصل سبق لسان، لا أدري، أني ذكرت أن الحديثين يعني ضعيفان، وليس كذلك، وإنما كل حديث منها هو حسن لذاته وصح بماذا؟ باعتضاده بالآخر. وهنا ننبه أيضا إلى أن الحديث الحسن، حديث الحسن لذاته، ليس بالضرورة على الدوام أن يكون حديثه، أن يكون صاحبه ماذا؟ حديثه في درجة ماذا؟ الحسن. يعني لا يصحح إلا بماذا؟ بمجيئه من وجه آخر، فقد يصح وهو ماذا؟ فرض، وهو فرض بمعنى دل، جاء ما يدل على أن الراوي لم يخف ضبطه، وهذا يعرف بماذا؟ بجمع طرق الحديث والنظر فيها وموافقته ومخالفته لغيره، فإن وافقهم فقد حفظ، وإن خالفهم فينظر في مدى المخالفة. ثم أيضا في مبحث الحديث الحسن قلت أن الحديث الحسن لغيره لم يذكره الحافظ في النخبة، وإنما أشار إليه في ماذا؟ في النزهة. وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن الحافظ قد ذكره يعني متأخرا أو في مواطن، هو كذلك، فقد أخره جدا عند كلامه عن المختلطين ونحوهم، وقال فهو حسن لا بمفرده أو كما قال، ولكن بالمجموع. وكان الأنسب أن يكون هذا الحكم المتعلق بالحديث الحسن لغيره عند كلامه على الحديث الحسن لذاته لتناسب الورود، ومما يدل على مناسبته أنه بينه أو نبه عليه في ماذا؟ في النزهة، في شرح النخبة، لما شرح وتكلم عن الحسن بذاته نبه على الحديث الحسن لغيره، فكان يناسب المقام في هذا. وعلى كل حال الأمر فيه سهل. أيضا من الأسئلة التي وردت عن الدرس الماضي أو في الدرس الماضي، هل وجد في أهل العلم من قوى حديثا واعتبر ببعض رواة فيهم كلام بأحاديث بعض الرواة؟ أقول نعم يوجد، ومثال هذا ما ذكره الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، طبعا التاريخ طبع طبعتان، طبعة الأولى طبعة علمية محققة في جامعة بغداد في مجلدين، وطبع هذه الطبعة التجارية في بيروت، نعم، وهي مأخوذة تماما بالحرف من تلك، وقارنتها كاملة حرفا حرفا، كاملت النسختين حرفا حرفا. فهنا يقول رحمه الله عند حديث ذكره، عند قال أبو زرعة: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة عن جابر في الشفعة، قلت له ما تقول فيه؟ قال: منكر، ورأيته ينكر رفعه عن جابر، يعني من طريق من؟ جابر، ويعجبه وقوفه عن سعيد وأبي سلمة اللذين أرسلاه. قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل. في هذه النسخة هو الحديث أو رقم هذا الكلام مرقم ب 1187 1188، وهو كذلك في النسخة الأخرى في المجلد الأول منها صفحة 64 و400، وهنا في صفحة 220. قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول فيه، يعني في حديث جابر هذا الذي أنكره من؟ أنكره من؟ يحيى بن معين. ما تقول فيه؟ قال: هو ثبت، يعني حديث ليس بمنكر، ورفع منه واعتد برواية معمر له، واحتج له برواية مالك وإن كانت موقوفة. نعم. قلت لأحمد: ومن أي شيء ثبت أو ثبت؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر، يعني، وهذه يعني من أبي زرعة، قال: يعني مثل رواية معمر. قلت: وصالح يحتج به؟ قال: يستدل به ويعتبر به، يستدل به ويعتبر به، ما قال نعم يحتج، قال يستدل ويعتبر، يعني يقبل في باب ماذا؟ الاعتبار. قلت لأحمد ويحيى، فقال لي: أخذ عن مالك أنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جميعا رفعه عن مالك. قال لي ذلك، وقال لي أحمد: سمعه يحيى بن سعيد عن ما من مالك موقوفا. قال الإمام أحمد: ويحيى بن سعيد من مالك قبل أن يصنف، يعني سمعه قبل أن يصنف، وهو الموطأ، وهو في الموطأ ماذا؟ الحديث مخرج في الموطأ، نعم، من هذه الطريق الأخرى التي استدل بها الإمام أحمد على صحة رواية معمر، واعتد برواية معمر، وإن كان الإمام معمر هو ثقة حافظ، إلا أنه قد يغلط أحيانا في بعض الأحاديث، استدل على حفظ الإمام معمر برواية صالح بن أبي الأخضر المعتبر به، المعتبر به، وإن كان حديث جابر قد خرجه الإمام البخاري وغيره في الصحيح، حيث جابر هذا الذي في الشفعة مخرج في الصحيح. الشاهد أن الأئمة يعتبرون وينظرون، نعم، إلى كل حديث في ماذا؟ في أمره، وأنهم يعتبرون بالراوي الذي قل عن درجة ماذا؟ الثقة التامة أو الضبط التام، كما عبر به عن صالح ابن أبي الأخضر رحمه الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر، والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم. هنا الكلام في هذا المبحث المهم. قال رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. تقدم الكلام عن مسألة ماذا؟ زيادة الثقة، وهي المسألة المتقدمة، ورواية الراوي الثقة الذي زاد لفظا لم يشركه فيها ماذا؟ غيره. نعم. ثم قال: فإن خولف بأرجح، يعني خولف الراوي بأرجح، بين وجه الرجحان رحمه الله في النزهة بقوله: لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو نحو ذلك من المرجحات. يعني كيف يخالف بالأرجح؟ يخالف بنوع من تلك الأنواع من أوجه الترجيحات. فإن خولف الراوي بأرجح فالراجح المحفوظ، فالراجح يقال له ماذا؟ المحفوظ. ومقابله الشاذ، ومقابله الشاذ. قوله: فإن خولف بأرجح، قلنا المراد بالمخالف هنا هو الراوي، ويراد به، هل يريد به مطلق الرواة أو يريد به الراوي الذي سبق وصف روايته بالصحة والحسن؟ إذن هو راوي الحديث الصحيح أو الحسن، راوي الحديث الصحيح أو الحسن، فالراجح هو المحفوظ، يقال له هو المحفوظ بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، يقال له هو المحفوظ، ويقابله الشاذ، ويقابله الشاذ. بناء على هذا ماذا يمكن أن نستخرج تعريف المحفوظ؟ بماذا ستقول في تعريف المحفوظ؟ ما رواه من؟ ها، المقبول ليدخل في هذا من؟ راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. نعم، مخالفا لمن هو، نعم، لمن هو أولى منه أو من هو دونه؟ دونه. المحفوظ، المحفوظ ما رواه المقبول سواء كان ثقة أو ماذا، أو حسنا، يعني حسن الحديث، نعم، مخالفا لمن هو دونه في الحفظ والإتقان، هذا هو الحديث المحفوظ. الشاذ يكون ما رواه المقبول مخالفا لمن هو من أوثق منه، يعني عكس الأول، عكس الأول، بناء على تعريف الحافظ الذي عرفه في النزهة بقوله، يعني في تعريف الشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. مبحث الحديث الشاذ، مبحث الحديث الشاذ والحديث المنكر هما من أهم مباحث، أو من أهم المباحث في علوم الحديث، من أهم المباحث في علوم الحديث. لما؟ لأن تعليلات الأئمة في محل تدور في هذه وما يدور في فلكها، تعليلات الأئمة للأحاديث سواء كان التعليل للمتن أو للراوي ووصف روايته أو وصفه بأنه منكر تدور حول هذه المباحث، حول هذه المباحث، فهي مباحث مهمة وفيها شيء من ماذا؟ من الغموض والدقة، غموضها جاء من دقتها، غموضها جاء من دقتها، فتحتاج إلى شيء من ماذا؟ من التيقظ حتى تستوعب وتفهم. نعم، وكما يقال، يعني نرغب منكم أن تتسع صدوركم قليلا في تفتيت هذه العبارات، يعني وسعوا صدوركم علينا قليلا شوية. نعم، ولا تستعجلوا، لأن الاستعجال ليس مناسب في مثل هذه المقامات. ستجد إن شاء الله عندنا بعض المباحث لا نحتاج إلى وقوف كثير عندها، لكن هذه المباحث مهمة حتى تفهم وجه تعليلات العلماء عندما تقرأ في كتب التراجم أو في كتب السؤالات أو في كتب العلل أو في كتب التواريخ كنحو هذه أو نحوها، تعرف وجه الاستنكار ووجه الشذوذ ووجه نحو ذلك. واضح؟ فمهم جدا أن يعرف الطالب، طالب الحديث وطالب العلم وطالب الحديث على وجه خصوص، هذه المباحث، وأن يقف عندها ويتأملها. ثم لا بد أن تنتبه إلى أن التعبير بالمنكر، التعبير بلفظ النكارة والمنكر عند الأئمة، أئمة الفن المتقدمين، هو كثير أكثر من وصفهم ماذا؟ بالشذوذ أو الشاذ. يوجد الشاذ لكن على قلة، على قلة، فأكثر ما يكثرون ويستخدمون لفظ ماذا؟ النكارة والمنكر، أو هذا منكر من حديث فلان أو نحو ذلك، ويقل استخدام ماذا؟ الشذوذ، يقل، لا ينعدم، يقل، يوجد لكن على قلة، على قلة. قال الحافظ عندكم: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. هذا الاصطلاح، اصطلاح المحفوظ، قلنا الشاذ يستخدم على قلة، والنكارة يستخدم على ماذا؟ على كثرة. والمحفوظ هل يستخدم؟ نعم يستخدم عندهم، مما يدل عليه ما خرجه أيضا الحافظ أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في سؤالاته في تاريخه هنا, تاريخ أبي زرعة في الصفحة 41 و200 في رقم 1304. كان يسأل أحمد بن صالح, وكان من جملة ما سأل قلت له يعني لأحمد بن صالح, فحديث ابن عمر في الهر, حديث ابن عمر في الهر هل هو محفوظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أعني عن النبي عليه الصلاة والسلام عن مسندا متصلا؟ قال نعم, وأخبرني ابن وهب حدثهم عن مالك, يعني على الوجه الذي سبق وهو المتصل المرفوع. وقال لي أحمد يؤكد وقد أصبته عند غيره, أصابه على الوجه الذي رواه مالك عند غير مالك. هنا قال ابن وهب حدثهم عن مالك. أيضا يقول قال لي أحمد بن صالح وقد أصبته عند غيره, عند غير ابن وهب أيضا على نسق ما رواه مالك رحمه الله على الرواية الصواب, على الرواية الصواب. إذن هذا اللفظ أيضا ماذا؟ يستخدم عندهم, يستخدم عند الأئمة رحمهم الله تعالى. الشذوذ والنكارة مبحثان يتعلقان بالإسناد والمتن, يتعلقان بالإسناد والمتن, وكلاهما أعني الشاذ والمنكر يدخل تحت مبحث الحديث الضعيف من حيث العموم, من حيث العموم يدخل تحت مبحث الحديث الضعيف لا مبحث الحديث ماذا؟ الصحيح أو الحسن. قد يقول قائل هل يوجد في في في في في, في الأحاديث الصحيحة ما هو صحيح لكن يوصف بأنه شاذ؟ نعم يوجد, يوجد أحاديث نعم مستجمعة لشروط الصحة لكنها شاذة, بهذا خرجت عن كونها صحيحة محتج بها, صحيحة محتج بها لكنها ماذا؟ معلولة. صحيحة ماذا؟ معلولة. معلولة بأي وجه؟ بالشذوذ, معلولة بالشذوذ. إذن لا يحتج بها, إذن لا يحتج بها. طيب قلنا هما أعني الشاذ والمنكر من مباحث الحديث الضعيف. ما وجه الضعف فيهما؟ ما منشأ الضعف فيهما؟ من أي وجه نشأ الضعف؟ وجه الضعف نشأ فيهما إما من مطلق التفرد, إما من مطلق ماذا؟ التفرد. وهذا عند جمع من الحفاظ, عند جماعة كثيرة من الحفاظ نعم أن ذلك منشأه ماذا؟ مطلق التفرد أو المخالفة, أو المخالفة كما هو عند الحافظ ابن حجر وعند بعض الحفاظ أيضا, وهذا ظاهر من قوله فإن خولف, وهذا ظاهر من قوله فإن خولف. بعض الحفاظ, بعض أهل العلم قد يستخدم لفظ الشاذ, يستخدم لفظ الشاذ ولا يريد به ماذا؟ المردود من الحديث الذي هو في حيز الضعيف كما قلنا, إنما يريد به التسمية للحكم, يريد به التسمية للحكم, فهذه تسمية مشى عليها نعم, ولا يريد بها الحكم على الحديث ماذا؟ بأنه ماذا؟ شاذ, لأنه يحتج به, يحتج. إذن هو يريد به التسمية لا الحكم, يحتج به ويسميه شاذا, ويسميه ماذا؟ شاذا. دل هذا على أنها من باب التسمية لا غير, لا يريد به حكم الشذوذ, لأن حكم الشذوذ ماذا؟ الرد, حكم الشذوذ الرد وعدم القبول. الشاذ قد ذكره الحافظ عندكم كما قلنا, و عبر عنه وعرفه بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ماذا؟ لمن هو أولى منه. يعني كأنه يحصر الشذوذ في مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا بناء على الحد، بناء على الحد أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ماذا؟ أولى منه. الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيره أيضا ذكر هذا، نعم، لما عرف الشاذ قال ما خالف راويه الثقات، ما خالف راويه الثقات، نعم، أو من فرد به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده، ما لا يحتمل حاله قبول ماذا؟ تفرده. يعني عنده الشاذ على ماذا؟ على وجهين أو على قسمين أو على، نعم، يعني على حدين، ما رواه، ما خالف راويه الثقات، ويريد بالراوي هنا راوي الحديث المقبول سواء صحيح أو ضعيف، سواء صحيح أو حسن، والثاني ما تفرد به من لا يحتمل ماذا؟ قبول تفرده، من لا يحتمل قبول تفرده، نعم. إذن تكون عندنا الحالات التالية بناء على الحدين المذكورين هذين عند الحافظ الذهبي ومن قال بقوله وعند الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحالة الأولى مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فهذا يعتبر ماذا؟ شاذا عند الذهبي ومن قال بقوله وعند الحافظ ابن حجر، أليس كذلك؟ طيب، الحالة الثانية مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو ماذا؟ أولى منه. هذه المخالفة هي شاذة عند الحافظ الذهبي، يعني الضعيف إذا ما خالف من هو أولى منه اشتد شذوذه، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم شاذ بمرة أو منكر جدا أو نحو هذه العبارات. أما عند الحافظ ابن حجر هذه الصورة هي صورة ماذا؟ صورة المنكر. عندنا الحالة الثالثة تفرد الضعيف. الحالة الثانية عندنا مخالفة الضعيف، الحالة الثالثة تفرد الضعيف. هذا يعتبر أيضا من أقسام الحديث ماذا؟ الشاذ، نعم، عند الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو يعتبر أيضا منكر عند الحافظ الذهبي، فهو شاذ منكر. قد يجمع أو يجمع الوصفين بقوله ماذا؟ شاذ منكر، لأنه عرف المنكر هناك في الموقظة بقوله ماذا؟ من فرد الراوي الضعيف به، من فرد الراوي الضعيف به، وقوله في الشذوذ تفرد به من لا يحتمل تفرده قبول تفرده أو تفرد مثله به، هذا يحمل ماذا؟ الضعيف، ويحمل أيضا الذي لا يحتمل تفرده من الذين يوصفوا بالصدق، كان ينفرد الصدوق بحديث راو شيخ يجمع حديثه، نعم، فينفرد بحديث لا يوافقه عليه ثقات أصحاب ذلكم الشيخ، فيعتبر هذا التفرد عند بعضهم نكارة. ولا يعني بالضرورة أنه خلاص صدوق في كل حال هو حسن، كما قلنا أحيانا يكون ماذا حديثه في درجات الصحة، وأحيانا يكون حديثه في درجات ماذا الرد وعدم القبول والشذوذ أو النكارة أو النكارة. سيأتي إن شاء الله معنا جمع من الأمثلة في هذا الباب. هل الحافظ ابن حجر يعتبر تفرد الضعيف من أقسام المنكر؟ قلنا أن الحافظ ابن حجر حد المنكر بماذا؟ ما رواه إيش؟ الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، وذكر أنه يدخل هو يعني المنكر والشاذ بينهما عموم وخصوص، يتفقان في مطلق ماذا؟ المخالفة، ويفترقان في أن راوي الشاذ ثقة أو صدوق وراوي المنكر ماذا؟ ضعيف. لكن عند التأمل أيضا بعد يعني مواطن أو بعد عدة بعد ذكره جملة من المباحث، تكلم في النزهة وفي النخبة أيضا. في النخبة أشار على رأي هكذا أطلق، لكن في النزهة دقق العبارة فقال، نقرأ عبارته من النخبة، قال: ثم الطعن إما أن يكون لراوي إما أن يكون لكذب الراوي، عد معي هذه واحد، لكذب الراوي أو تهمته بذلك، هذه كم، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هكذا من أوجه الطعن. ثم قال: فالأول الموضوع والثاني المتروك. ما المراد بالثاني؟ المتهم. ثم قال: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ما المراد بالثالث؟ فاحش الغلط والمغفل والفاسق، لأن الفاحش الغلط الثالث، والمغفل هو من؟ الرابع، والفاسق هو الخامس. قال: ثم الثالث نعم المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. أنت تفهم من عبارة على رأي أنها حكاية نعم رأي، كأنه لا يجزم به من حيث التبني. لكن ماذا قال في النزهة عند قوله على رأي؟ قال على رأي أي عند من لا يشترط المخالفة، هكذا قال، أليس كذلك؟ ثم قال: الرابع والخامس جزم. قال: فحديثه إيش العبارة؟ ماذا قال؟ قال: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته. انتبه، لأن هنا في العبارة فوق في المتن قال: فحش غلطه أو غفلته، تظن أن مجرد الغفلة، لكن هو بين المراد بالغفلة هنا أنها كثيرة، كثرت غفلته نعم. أيوة. قال: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. هنا جزم بأن هذا الراوي الذي وصف بأنه فاحش الغلط حديثه، ما ذكر ماذا؟ المخالفة. تفهم من العبارة ماذا؟ التفرد. تفهم من العبارة، لأنه قال على رأي أي من لا يشترط المخالفة، ما هو مرتبة حديثي؟ نعم من فحش غلطه النكارة عند من لا يشترط المخالفة. ثم قال الرابع والخامس الذي فحش غلطه الذي كثرت غفلته نعم وفحش غلطه وظهر فسقه فحديثه منكر حتى ولو لم يخالف، بمعنى تفرد، بمعنى تفرد. إذن نستطيع أن نستنبط أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن حديث الفاحش الغلط والذي كثر خطأه والذي ظهر فسقه حديثه ماذا؟ منكر ولو لم يخالف، ولو لم يخالف. لكن عند التحقيق فإن هذه المراتب من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو الفاسق فإن حديثه ماذا؟ يرتقي إلى النوع الثاني وهو قوله فالأول الموضوع الثاني المتروك، حديث في حد ماذا؟ المتروك، فيوصف توصف أحاديثهم بالترك، أحاديث متروكة نعم وحديثه متروك. هذا رأي الحافظ، وعند جمع من الحفاظ على غير هذا، قلنا يصفون بأن أحاديثهم ماذا؟ متروكة. سبق أن نقلنا عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فيما قاله الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث قال الناس ثلاثة، لما قال له ذاك أنك تروي عن كل أحد قال ومن هو، ثم إلى أن قال احفظ عني، قال الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم يقع في حديث الوهم لكنه لم يفحش، يقع على قلة، قال والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وآخر الغالب على حديثه الوهم، هو الذي فحش غلطه أو كثرت غفلته إلى آخره. نعم قال وآخر الغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه، فحديثه حديث ماذا؟ المتروكين، الحديث حديث المتروكين، حديث المتروكين. نعم إذن الحافظ ابن حجر لا يعتبر أي تفرد، نستطيع أن نستنبط أن الحافظ ابن حجر لا يعتبر تفرد أي ضعيف هو ماذا؟ منكر، يخص النكارة بتفرد أولئك، يعني سيء الحفظ مثلا، المستور نعم، أو تفرد المجهول، أو تفرد من يغلط، أو الصدوق الذي يهم، لا يعتبر فيه ماذا؟ المنكر. وقس على هذا، لكن من قيل فيه أنه فاحش الغلط كثير الوهم فاسق يعتبر ما ينفرد به ماذا؟ منكرا. لا تقل هناك لم يذكر ماذا؟ التفرد، نقول لأنه لم يعترض على من لا يرى المخالفة شرطا في وصف النكارة، وجزم بأن قال فحديثه بعد أن عدد الثلاثة قال فحديثه منكر حتى ولو لم يخالف، حتى ولو لم يخالف. إذن يظهر أن الحافظ ابن حجر عنده ماذا؟ أنتم تفهمون الدقة في العبارة هذه؟ واضحة؟ يعني أن الضعيف عنده الذي ضعفه يسير لا يعتبر تفرده ماذا؟ إيش؟ منكر. الذي ضعفه شديد يعتبر حديثه ماذا؟ منكرا ولو لم يخالف. متى يعتبر النكارة في حديث الضعيف الذي ضعفه يسير؟ إذا خالف. متى يعتبر حديث الضعيف ضعفا شديدا هو منكر إذا تفرد حتى ولو لم يخالف. إذا خالف اشتدت النكارة في حديثه عنده. واضح؟ احتاج إلى سبورة؟ طيب واضح يا أخوان؟ فهمنا العبارة؟ إذا ترابطت تفهم، وحتى لا تختلط عليك وتضطرب. كيف مرة يشترط رحمه الله المخالفة في وصف النكارة، وهناك يصف الراوي يصف حديث الراوي بالنكارة ويجزم ولا يذكر المخالفة، فهو عنده ماذا رحمه الله؟ شيء من الدقة في التفصيل، الدقة في التفصيل. وهذا رأي لا غبار عليه، هذا رأي رحمه الله يصطلح عليه لا غبار عليه، إلا أن أقول الأدق في وصف أولئك أن يكون حديثهم ماذا؟ في حيز المتروك، القسم الثاني، ويوصف ما ينفرد منهم بحديث بأن حديثه منكر أيضا، لا حرج. حديث متروك منكر لا حرج. واضح؟ نعم. ندخل الآن في ذكر أمثلة على هذه الصور التي ذكرناها. قلنا أن الشاذ تفرد إيش؟ الشاذ عند الحافظ ابن حجر مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لفظ المقبول يدخل فيه الثقة ويدخل فيه من؟ الصدوق. هذا قسم، فهذا القسم عند الحافظ ابن حجر هو ماذا؟ شاذ. وعند الحافظ الذهبي أيضا هو إيش؟ شاذ. عند الحافظ الذهبي أيضا زيادة في تفرد من لا يحتمل تفرد مثله به. نعم، فهذه إذن عندنا أنواع ونحتاج إلى أمثلة، ولا يعني التطبيق العملي مهم حتى تفهم، وليس هناك مناسبة ولا يتناسب المقام أني أذكر لك وأكرر لك الأمثلة التي تذكرها كتب علوم الحديث أو كتب المصطلح، فهي ماذا؟ كأني أنقل لك النسخة، لا بد أن تخرج قليلا حتى تعرف التطبيق وتقف على كيفية ووجه تعليل العلماء لهذه الأحاديث وصفها بالشذوذ أو النكارة، لا أن تخرج عن طريقتهم، تخرج عن هذه الكتب فتبحث. ولهذا قال الخطيب من أراد الفائدة إيش؟ فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج حتى يستفيد، حتى يعرف ويقف على هذه الأوجه. إذن سنذكر عندنا مثال لمخالفة الثقة لمن هو أولى منه. أليس هكذا عندنا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب، ما هو المثال لمخالفة الثقة لمن هو أولى منه؟ سبق معكم مثال ضربناه في تفرد معمر في حديث الفأرة، صحيح؟ وقوعها في السمن، ولا حرج أن نعيد. روى الإمام معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، سئل النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن الفأرة تقع في السمن، إن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. هكذا رواها، روى الحديث معمر رحمه الله. وهذه الرواية عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى. غلط الإمام معمر في هذا الحديث في سنده ومتنه فشذ. نعم، وخطأ الحفاظ معمرا فيه ممن خطأه ابن عيينة، والإمام البخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم. فإن أصحاب الزهري الثقات من أصحاب الزهري نعم قد رووه كمالك وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم رووه عن الزهري من غير تفصيل، من غير تفصيل إن كان مائعا وإن كان جامدا. ألقوها وما حولها هذا المتن. وأما الإسناد فيروونه عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهو يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فشذ في إسناده فخالف غيره من الثقات، وشذ أيضا في ماذا؟ في متنه، وشذ في متنه. فإذا والمخرج في الصحيح على هذا الوجه، وجه الجماعة لا وجه حديث عبد معمر، لا وجه حديث معمر. إذا ماذا تصف رواية معمر هذه؟ بأنها شاذة، بأنها شاذة. تصح يصح وصفها شاذة عند الحافظ الذهبي ومن قال بقوله ممن قبله أو ممن جاء بعده، وكذلك عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، عند الحافظ ابن حجر. أيضا مثال لما خالف فيه الثقة، مثال آخر لما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، ما أخرجه الإمام أحمد، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن وابن خزيمة في الصحيح في التوحيد، آسف في التوحيد، عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الله جل وعز في الثلث الأخير من الليل. هذا الحديث قد حكم عليه جمع من الحفاظ بالشذوذ. لما؟ لأن حماد بن سلمة رحمه الله وهو إن كان من الثقات نعم إلا أنه ماذا؟ قد خالف فيه ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. وسفيان بن عيينة رحمه الله موصوف بأنه من أثبت الناس أو أثبت الناس في عمرو بن دينار، في عمرو بن دينار، فهو أوثق في عمرو من حماد، في عمرو من حماد. وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواية حماد قال فيها البزار لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا سمى من بعد نافع بن جبير إلا حماد. يعني تسمية جبير بن مطعم الصحابي والد نافع تفرد بها من؟ تفرد بها من؟ حماد بن سلمة. ابن عيينة لا يسمي جبير رضي الله عنه بن مطعم، يقول عن رجل، عن نافع بن جبير ابن مطعم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفرد بها من؟ حماد دون ابن عيينة، سفيان بن عيينة. وسفيان أوثق ممن؟ من حماد. في من؟ في ابن عمرو، في عمرو بن دينار، في عمرو ابن دينار. لا تقول يا شيخ ما يضره، هذا صحابي، رجل من أصحاب رسول الله، وهذا جبير، كلاهما لا يضر، لا لأن جهالة الصحابي تضر، ولكن لأن الاحتمال أن يكون نافع ابن جبير نعم لم يسمعه من هذا الرجل فيما لو سمي لو خرج أنه غير جبير بن مطعم رضي الله عنه، صحيح؟ فليس كل التابعين قد سمعوا من كل الصحابة، أليس كذلك؟ فهناك من التابعين من سمع من جملة، ولهذا فرق العلماء من جملة من الصحابة، ولهذا يفرق ما هي طبقة كبار التابعين، الطبقة الوسطى، الطبقة الصغرى، صغار التابعين الذين ماذا؟ نعم سمعوا أو رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة. لا يستوي هذا مع من كانت جل رواياتي عن كبار الصحابة، واضح؟ فإذا الفرق لا في جهالة الصحابي، الفرق في مسألة ماذا؟ ثبوت سماعه من هذا الراوي فيما لو ثبت بإسناد لا غبار عليه، صحيح ولا مطعن فيه، وجاء بيانه من وجه ثابت صحيح غير معلول، فسمي هذا الصحابي قد لا يكون قد سمعه منه، قد يكون بينه وبين ذلكم الصحابي ماذا؟ تابع أو واسطة، ظهر؟ وإن كنا نقطع بأن نافع ابن جبير رضي الله رحمه الله قد سمع من أبيه. أنتم فهمتم الآن وجه العلة الآن؟ وجه التعليل، نعم. إذن هذا مثال أيضا بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه. المثال السابق الأول مخالفة معمر لجمع، أليس كذلك؟ كما قال الحافظ ابن حجر، لم يزيد ضبط أو كثرة ماذا؟ عدد أو نحو من المرجحات، فمعمر خالف العدد الذين ضبطوا، وحماد خالف الأضبط منه في حديث من؟ عمرو بن دينار، في حديث عمرو بن دينار، نعم. مثال لمخالفة، انتهينا من الثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه، مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه. حديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والإمام أحمد في المسند، والطحاوي رحمه الله، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ومعلوم أن محمد بن عمرو بن علقمة هو ماذا؟ في درجة الصدوق. وحديثه وإن كان حديث النيات يتفرد به، لكنه قد حفظ فيه وثبت ولم يخف نعم ضبطه له، ولذلك اعتبر من صحيح حديثه، من صحيح حديثه، كما سبق أن نبهت في حديث الحسن أن راوي الحديث الحسن قد يصحح حديثه، بل قد يكون في أعلى درجات ماذا؟ الصحيح، كما هو حديث إنما الأعمال، أليس هو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة؟ ها؟ لا، ذاك محمد بن علقمة بن وقاص الليثي، آسف. لكن محمد بن عمرو بن علقمة تفرد ببعض الأحاديث صن وصفها بعض الحفاظ بأنها صحيحة مطلقا مطلقا، وجاءت بعض الألفاظ عن بعض الأئمة لروايته عن بعض الأحاديث ووصف بأنه ماذا؟ بأنه قد شذ فيها لمخالفته. فهنا دل على أنه حفظ في الأولى، وفي الثانية دل على أنه خالف أو تفرد بأمر لا يحتمل ماذا؟ تفرده به عن مثل شيخ يجمع حديثه، يجمع حديثه. مثال هذا الحديث الذي قلناه حديث محمد بن عمرو بن علقمة، فهو صدوق على الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، يعني يجب الوضوء مما مسته النار. هذا الحديث قد خلف فيه محمد بن معمر من جمع من أصحاب من الحفاظ، وهم الإمام الزهري رحمه الله ويحيى ابن أبي كثير اليمامي، فهذان رحمهم الله قد روايا الحديث، نعم قد روايا الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة، فجعل الحديث من مسند من؟ أم حبيبة، وهو ابن علقمة ابن عمرو محمد بن عمرو قد جعله من من؟ من حديث أبي هريرة، جعله من حديث أبي هريرة فيرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهما يرويانه عن أبي سلمة عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة، واضح؟ الحفاظ رحمهم الله تكلموا في هذه الرواية، أعني رواية محمد بن عمرو ابن علقمة، ووصفوها بأنها ماذا؟ رواية شاذة لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة لثقات أصحاب أبي سلمة وهما الزهري ويحيى ابن أبي كثير فهما من أثبت الناس في أبي سلمة، ثم من حيث الإطلاق هما أضبطوا وأتقنوا وأحفظوا من محمد ابن عمرو ابن علقمة فهذه المخالفة منه رحمه الله لا تقبل، واعتبرت ماذا؟ شاذة، واعتبرت شاذة. أيضا مثال لمخالفة الصدوق أيضا هو صاحبنا محمد بن عمرو بن علقمة، يروي حديثا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عمر فمن أعمر شيئا فهو له. هذا الحديث خولف فيه ابن عمرو، وخالف فيه أيضا يحيى والزهري، فرويا هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر، فالمخالفة هنا في الإسناد، الشذوذ في ماذا؟ في الإسناد، عن جابر، فجعله من حديث من؟ جابر، وهو سواه من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما جميعا. فحكم الحافظ أبو حاتم الرازي، نعم، والحافظ الدارقطني والحافظ المزي وجمع من الحفاظ على أن محمد بن عمرو قد أخطأ وغلط في هذه الرواية، وأن المحفوظ هي رواية يحيى والزهري، إذا كانت هي المحفوظة إذن يقابلها إيش؟ الشاذ. إذن رواية ابن عمرو ماذا؟ شاذة. رواية ابن عمرو ماذا؟ شاذة. طيب، هذا فيما تفرد به من؟ الصدوق مخالفا ما رواه الصدوق مخالفا لمن هو أوثق منه، أو أولى منه. نأخذ مثالا لتفرد من لا يحتمل تفرده. أو أمثلة، قلنا تفرد من لا يحتمل تفرده هذه تصدق على راوي من؟ ها؟ على الضعيف، على الراوي الضعيف، وأيضا تصدق على الراوي من؟ الصدوق الذي لا يحتمل أن يتفرد برواية، لا يحتمل أن يتفرد برواية، وهو الذي عبر عنه الحافظ الذهبي في الموقظة بقوله: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. وإن كان الأصل في حديثه أنه ليس منكرا، لكن في أحايين قد يحكم عليه بماذا؟ بالنكارة، لما يحتف بالخبر أن مثله لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الحديث، بمثل هذا الحديث. كما قلت أن يتفرد عن شيخ يجمع حديثه، ما معنى يجمع حديثه؟ يعني رجل كثير الرواية، واسع الرواية، كثير التلاميذ، له طبقات، تلاميذه طبقات عنه، هناك الثقات، الضابطين، الحافظين، الملازمين له، كما كان أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ماذا؟ من أثبت الناس في الأعمش. لما؟ لأنه قد لزمه نحو من 20 سنة، هذا عمر، فمخالفة غيره له يجب أن ماذا؟ أن ينظر فيها. واضح؟ إذن رواية الصدوق الذي يتفرد بحديث لا يشركه فيه غيره من ثقات أصحاب ذلك الشيخ وأثباتهم لا يحتمل عن مثله، وهو التي يعبر عنها بمرتبة الشيوخ. فتجد في بعض كتب أهل العلم الذين تكلموا عن العلل ونحوها أن هذه ماذا؟ رتبة الشيوخ، يقدم رتبة التلاميذ أو الحفاظ وهذه رتبة الشيوخ. إذا ما نظرت ابتداء هذا الذي وصف بأنه شيخ، إذا ما قرأت في ترجمته المختصرة تجد أنه ثقة، ثابت، حافظ إلى آخره، لكن هو في هذا الراوي الشيخ هذا الذي حمل عنه هو لا يعتبر في الدرجة ماذا؟ العليا من أصحابه، إنما هو في درجة دونه، في درجة دونهم بحسب ماذا؟ بحسب تصنيف طبقته في هذا الراوي، في تصنيف طبقته. لذلك معرفة الطبقات من الأمور المهمة، من الأمور المهمة، بخاصة في الرواة من؟ المكثرين، في الرواة المكثرين. وهذا كما قلت قد ينفرد بشيخ أو عن شيخ لا يحتمل عنه التفرد. هذه الصورة فقط، لا، هناك صورة أو صور أخرى، كأن يروي عن شيخ هو ضعيف فيه، هو ضعيف لا يضبط حديثه، أو هو لين فيه، لين فيه، فلا بد من استصحاب هذه الأمور وما يتعلق بها. لماذا حكم على حديث هذا الراوي الصدوق بأنه ماذا؟ منكر، بأنه منكر. مثال هذا حديث همام ابن يحيى عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه. قال الإمام أبو داود عن الحديث: حديث منكر، حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام يقول، ولم يروه إلا همام، ولم يروه إلا همام على هذا الوجه وعلى هذا اللفظ، واضح؟ قال الإمام النسائي عن الحديث أو عن الحديث: هذا الحديث غير محفوظ. الإمام أبو داود ماذا قال؟ منكر، لأنه قد تفرد بهذا الراوي، إن كان هو ليس بضعيف لكن تفرد بأمر لا يحتمل أن يتفرد به عن مثل ابن جريج، ابن جريج مكثر. نعم، والحافظ النسائي وصف الحديث بأنه ماذا؟ غير محفوظ، يعني شاذ، يعني شاذ. فلا اضطراب إذا ما قارنت وانتبهت على المعنى الذي تقدم، تفرد من لا يحتمل تفرده يعتبر ماذا؟ شذوذا، وتفرد من لا يحتمل تفرده أو الضعيف في الشيخ يعتبر نكارة، يعتبر ماذا؟ نكارة. فهما يعني يظهر بالتأمل في كلامهما أن هماما قد غلط، هذا وصف الحديث بالنكارة وذاك هذا وصف الحديث بغير محفوظ، يعني شاذ، يعني شاذ. وهذا كما قلنا أنه قد يستخدم أن الشذوذ والنكارة يعني عند بعض العلم مترادفان، يترادف لفظ النكارة والشذوذ عند بعض أهل العلم، وهذا مثال أيضا له أو على المعنى الذي بيناه، على المعنى الذي بيناه. أيضا مثال لما تفرد به من لا يحتمل تفرده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر عن الرجل الذي سأل عن الصلاة في السفينة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ماذا؟ في السفينة. الحديث قال الحاكم عقب حديث صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، لكنه شاذ بمرة، لكنه شاذ بمرة، لأن جعفرا وإن كان من رجال مسلم وهو متكلم فيه في حفظه، نعم شاذ بمرة، حكم عليه بأنه ماذا؟ شاذ بمرة. وهذا جعفر ابن برقان وإن كان كما قلت هو ماذا؟ من رجال مسلم، إلا أنه قد تكلم فيه في ماذا؟ من قبل الحفظ، من قبل الحفظ، وهو صدوق له أوهام. حاله عند الإمام الحاكم أنه لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الحديث، بل يرى أنه يغلط، يرى أنه ماذا؟ يغلط، ويغلط عن الزهري أيضا، فلذا أعله بقوله شاذ بماذا؟ بمرة، شاذ بمرة. أيضا ما أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال عنهم، من عن هذا الرجل ما حاله؟ قال الإمام أحمد: لا بأس به. وكلمة لا بأس به يعني هي كلمة من هو ماذا؟ صدوق، يعني يحتمل أنه من أصحاب الحديث الحسن، يوصف حديثه بأنه ماذا؟ حسن. قال الإمام: يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هذا عبد الرحمن ابن أبي الموال يروي حديثا عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الاستخارة. قال ليس يرويه ماذا؟ أحد غيره. يعني ماذا؟ تفرق، وهو لا بأس به. ماذا قال عنه الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ قال هو منكر. قلت أبو طالب يقول قلت هو منكر، يسأل تعجبا، قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به. هو في نفسه لا بأس به، لكن هذا الحديث الذي تفرد به منكر لا يحتمل عنه. وأهل المدينة، يقول الإمام أحمد، قال وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عن جابر. هذا يدلك على أن الإمام أحمد يريد بالنكار الغلط، فقال يقولون أهل المدينة إذا كان الحديث غلط أو غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون، يعني إن كان غلطا، ثابت عن أنس، يحيلون عليهما. حتى يمشى. لكن الإمام أحمد رحمه الله لحفظه وسعة علمه وروايته ومعرفته بطرق الأحاديث يميز منها ما كان ماذا؟ صحيحا وغير صحيح. نعم. فإذا ابن الموال عند الإمام أحمد هو ماذا؟ حسن، هو لا بأس به. ومع هذا اعتبر هذا الحديث الذي أخطأ فيه حديثا ماذا؟ حديثا منكرا. فقال إذا كان الحديث عندهم أهل المدينة غلطا قالوا ماذا؟ ابن المنكدر عن جابر، ابن المنكدر عن جابر. إذن هذا مثال لمن تفرد بالصدوق الذي تفرد ولا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث، بمثل هذا الحديث. تفرد الضعيف، نأخذ تفرد الضعيف مع المخالفة. الحافظ ابن حجر يرى أن تفرد الضعيف ماذا؟ منكر، صحيح؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ماذا؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه إيش؟ منكرة. مخالفة الضعيف الذي ضعفه ماذا؟ يسير. طيب، مثال هذا ما رواه البزار وابن عدي عن سليمان بن داود عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الزوج على زوجته. حديث طويل، يعني فيه أنه لو سال منه قيحا ودما أو كذا وصديدا ثم لحزته ما كانت أدت حقه إلى غير ذلك. لما سمعت هذه المرأة بهذا الحق الذي عند لها أو عليها للزوج عليها، قالت والذي بعثك بالحق نبيا لا أتزوج ما بقيت الدنيا. ما تستطيع أن توفي. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم تفرد به سليمان ابن داود، تفرد به سليمان ابن داود وهو واهن. هذا الرجل ماذا؟ واهن. وقد خالف من هو أوثق منه، خالف محمد ابن عمرو ابن علقمة صاحبنا الذي تقدم، الذي خالف الإمام الزهري، وخالف من؟ يحيى ابن أبي كثير في المثال السابق الذي تقدم. هناك حكم على روايته بالغلط، وهنا حكم على روايته بالصواب وأنها محفوظة، فهو أقوى ممن؟ من سليمان بن داود. نعم، فإنه رحمه الله أعني محمد بن عمرو بن علقمة لما روى هذا الحديث لم يذكر هذه اللفظة، لم يذكر هذه ماذا؟ اللفظة. فإذا هو مخالف له، تفرج بها وخالف من هو من؟ أوثق منه. فهذا الحديث الذي تفرد به يعتبر منكر جدا، يعتبر من الأحاديث المنكرة جدا. نعم، أيضا هذا الحديث، هذا الحديث خالف فيه في متنه، وخالف أيضا متنه ما جاء في الصحيحين، حديث الثلاثة الذين جاءوا فسألوا نعم عن هديه عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر إلى آخره، فخطب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني، فليس يعني لا يمكن. والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها تحلف وتقسم هذا القسم بين يديه وهو يسمع، ثم يقرها ولا ينكر عليه هذا القسم. فهذا من أوجه أيضا تعليل ووهاء حديث من؟ سليمان. واضح؟ وضح هذا؟ فهذا لا يمكن أن يتصور أن يقرها النبي عليه الصلاة والسلام عليها. أيضا تفرد مثال لتفرد الضعيف، مثال لتفرد من؟ الضعيف حتى ولو لم يخالف ضعيف. وهؤلاء الذين سنذكرهم ضعفهم لم يصل حد فحش الغلط أو فسق، يعني ظهر فسقهم، ضعفهم يعتبر من الضعف الأول. حديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. نعم، هذا الحديث حكم عليه العلماء بأنه منكر، حكموا عليه بأنه منكر أو منكر جدا أو شاذ بمرة. لما؟ لأن فيه عبد الله بن عبد الرحمن، نعم، و المساور الحميري، وهذا عبد الله بن عبد الرحمن ضعيف، ومساور الحميري وأمه كلاهما في حيز الجهالة، مجهولان يعني، فضعيف يروي عن مجهول عن مجهول. ها؟ نعم، سبق أن قلت أن تسلسل هذه فيما لو أفردت لتقوت، يمكن أن تتقوى وتعتبر، لكن لما تسلسلت في إسناد وهت الإسناد، ولهذا نجد أن الحفاظ حكموا عليه بماذا؟ منكر جدا. هل يمكن أن يتقوى؟ لا يتقوى، لا يمكن أن يتقوى. واضح؟ لأن العلل تسلسلت ووصف الحديث بالنكارة، والإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر. أيضا مثال لتفرد الضعيف ويوصف حديثه بأنه منكر ما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع من حديث محمد بن عمر ابن الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي: حديث غريب منكر، تفرد به ابن الرومي عن شريك وهو ضعيف. نعم، قال أبو حاتم: روى عن شريك حديثا منكرا. روى عن شريك حديثا ماذا؟ منكرا. أي حديث هذا؟ حديث أنا دار الحكمة وعلي ماذا؟ بابها. فهذا تفرد به هذا الضعيف، لكن لا يحتمل تفرده به، فيوصف بأن الحديث ماذا؟ منكر، بأنه منكر، مع أنه لم يخالف، لم يخالف. أيضا قلت أن الراوي قد يتفرد بحديث عن شيخ فيكون ضعيفا فيه، نعم، لأنه حمله عنه إما في وقت دون وقت أو في حال دون حال، وقد لا يكون الراوي ماذا في نفسه ماذا ضعيفا، لكن لا يحتمل لأنه قد تحمل في حالة لا يحتمل أن يتحملها، ما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والشاشي في المسند، والحاكم في المستدرك من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، ويقال له: يرحمكم الله. وإذا قيل له: يرحمكم الله، فليقل: يغفر الله لكم. هذا نص الحديث. قال الإمام النسائي: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء ابن السائب بعد الاختلاط. إذا تحمل عنه في حال لا يحتمل أن يتحمل عنه، صحيح؟ ودخل عطاء ابن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء. إذن هنا دقة، عطاء ابن السائب مختلط، لا، ومن حدث عنه من أهل البصرة حديثهم عنه ضعيف، لكن ينبغي أن نفرق، دخل البصرة كم مرة؟ مرتين. والإمام النسائي حكم على حديث جعفر بالنكارة لأنه قد ثبت عنده أنه قد حمل عن عطاء في المرة الثانية لا في المرة الأولى، لا في المرة الأولى. إذن تفرد عنه وروى عنه في حال لا يحتمل عنها يتفرد بها، واضح؟ وهذا الحديث أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فرفعه جعفر وخالف جعفرا فيه الثوري، فرواه عن عطاء، وكذلك شاركه محمد بن فضيل ابن غزوان، كلاهما يرويه عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفا، وهو يرويه من ماذا؟ مرفوعا، وهما يرويانه موقوفا. الحاكم رحمه الله صحح الوقف، وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل أن جريرا وعلي بن عاصم أيضا روايا الحديث فوقفا، يعني كما الآن الذين جرير بن عبد الحميد الضبي، علي بن عاصم، سفيان الثوري، محمد بن غزوان، محمد بن فضير بن غزوان الضبي، أربعتهم يروونه عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفا من قوله يعني، وهو تفرد فرفعه. قال الدارقطني: الموقوف أشهر. فوافق الحاكم الدارقطني في الحكم، وهذا يدلك على أنهم قد حملوا عنه على ماذا؟ في حال يحمل عنه التفرد يعني عطاء، فحفظوا عنه الحديث ماذا؟ موقوفا. وذاك حمل عنه في حال لا يحتمل عنه أن يحمل فرواه عنه ورفعه. واضح؟ فهذه أمثلة لأحاديث رواة لا يحتمل ماذا؟ تفردهم بمثل هذه الأحاديث، سواء كانوا في منزلة الصدق أو لا بأس به أو الضعف، قد يخالف وقد يتفرد، وقد يتفرد. مثال أخير ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر واتقوا البشر، اتقوا البشرة. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، حديثه منكر وهو ماذا؟ ضعيف. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، يعني حديث الحارث بن وجيه، وهو شيخ ليس بذا، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. طيب، من كان حاله كذلك يحتمل؟ لا يحتمل. إذن تعرف وجه قول الإمام أبي داود حديثه ماذا؟ منكر. قال البيهقي: تفرد به الحارث ابن وجيه، ثم أسند عن ابن معين أنه قال في الحارث: ليس حديثه بشيء. قال الإمام، قال الحافظ البيهقي: وأنكره غيره. انتبه، البيهقي نقل عن ابن معين أنه قال في حديث الحارث حديثه ليس بإيش؟ بشيء. بماذا عقب؟ قال: وأنكره غيره. كأنه فهم من كلام ابن معين حديثه ليس بشيء، أي أنه منكر، أي أنه ماذا؟ منكر. لذا قال: وأنكره غيره، أي غير ابن معين. أيضا من أهل العلم كالبخاري وأبي داود السجستاني وغيرهما. وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا، وعن النخعي يقال، يعني مقطوع، يعني مقطوع. وحكم بتفرد الحارث أبو نعيم أيضا. قال العقيلي في الضعفاء: له غير حديث منكر. وحكم بنكارة الحديث أبو حاتم، نعم، وعد هذا الحديث في مناكير الحارث الحافظ بن عدي في الكامل، الحافظ بن عدي في الكامل. أطلق الضعف، قال حديث ضعيف ولم يقل منكر الحافظ الدارقطني والشافعي والحافظ بن حجر. إذن فهمنا أيها الإخوة بهذه الأمثلة، لعل إن شاء الله صدوركم قد اتسعت لنا، كيف أن المخالفة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تكون شذوذا، وكيف تكون مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه شذوذا، وكيف يكون تفرد الضعيف شذوذا، وكيف يكون تفرد الضعيف نكارة، وكيف يكون تفرد الضعيف مع المخالفة أيضا من النكارة، وكيف يكون تفرد من لا يحتمل تفرده من الصدوقين أيضا شاذا أو شاذا منكرا وغير ذلك، بناء على هذه الأمثلة، بناء على هذه الأمثلة. فالدقة مهمة ومطلوبة. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الظاهر يحتاج لنا يوم نجلس له لهذه الأسئلة ما شاء الله رزم. هذا يسأل عن السرقة، السرقة سيأتي إن شاء